انتقلوا إلى بلاد الإسلام في أماكن مختلفة وفي أمصار المسلمين، فلذلك نشروا العلم ونشروا أقوال الصحابة ويعني ظهر لهم هناك يعني قوة، ظهر لهم هناك يعني أماكن وتفاسير في هذه المواضع. لكن مثل ما ذكرنا أنهم كانوا يعتمدون على تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، أو أنهم يجتهدون لتوفر آلة الاجتهاد عندهم، فهم علماء فهم تلقوا تفاسيرهم وتلقوا علمهم من الصحابة رضي الله عنهم، شاهدوا الصحابة، سمعوا، عرفوا أسباب النزول، عندهم التمكن بلغة العرب، فلذلك كانوا يعني أو كان يعني حري أن يجتهدوا في القرآن الكريم وأن يوضحوا معانيه. لو نعود كما ذكرنا في سابق كلامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا، هل الصحابة فسروا القرآن كاملا أم يفسروه، وهل التابعون؟ نقول يعني أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا أغلب القرآن الكريم وإن لم يكن لم يفسروه كاملا. وما أثر أو ما قيل أن ابن عباس فسر القرآن كاملا أو غيره، فإنهم فسروا ما تحتاج له الأمة أو فسروا ما يحتاج لهم في ذلك الوقت، ولم يفسره آية آية. كذلك التابعون أيضا توسعوا في التفسير أكثر دائرة من الصحابة، ولكنهم بدأوا يعني يتوسعون، ولكن يعني اتسعت دائرة التفسير عندهم، ونستطيع أن نقول إن التابعين فسر القرآن كاملا من أول إلى آخر، كمجاهد رحمه الله وغيره من اشتهر من يعني من كبار التابعين ممن اشتهر بالتفسير، أنهم فسروا يعني مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم، هؤلاء أثرت عنهم تفاسير كاملة القرآن الكريم، لكن تفاسير يعني تنقل بالرواية والمشافهة. يعني عندنا أيضا مسألة، وهي مسألة يعني عرفنا أن يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا صح سنده، إذا صحت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يقبله، وليس له أن يفسر القرآن أو يأخذ برأي آخر غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في كتب التفاسير تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أخذه إذا صح سنده. ونقول حقيقة يعني أيها الإخوة، نقول حقيقة هذه المقدمة التي نذكرها قبل الدخول في كتب التفسير التي ألفت، هذه مقدمة أساسية، إذا لم يعرفها طالب العلم، لم يعرف من بداية التفسير ونشأته والطرق التي سلكها أهل العلم والتي سلكها التفسير والمراحل التي مر بها التفسير، إذا فقدها طالب العلم ولم يعرفها ولم يتعرف عليها ثم دخل على كتب التفسير، فإن سيحدث عنده إشكالات كثيرة. فلذلك نبدأ نحن في بداية نشأة التفسير والمراحل التي مر به إلى أن نصل المؤلفات التي ألفت في ذلك، لأن المؤلفات لم تظهر إلا بعد مضي المئة الأولى تقريبا، يعني القرن الأول والمئة الأولى والقرن الأول لم تظهر فيه مؤلفات في التفسير ولا في غيرها، وإنما كانت أكثر العلم ينقل بالمشافهة وينقل بالروايات والمشافهة، ولم يكن هناك تدوين وتأليف لكتب أهل العلم إلا ما ندر جدا. عرفنا يعني أن يجب قبول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال الصحابة هل يجب قبولها؟ نقول نعم يجب، إذا وجدت أنت في كتب التفاسير تفسيرا لأحد الصحابة رضي الله عنهم وعرفت سنده وعرفت أنه من التفاسير الصحيحة يجب عليك أن تأخذ به، ولا يجوز أن نحيد عنه، ولا يجوز أن ننصرف عنه ونفسر أو نأخذ بأقوال أخرى مقابل. يعني مثلا لو جينا على موضع من مواضع التفاسير التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو فسرها الصحابة، فلا يجوز أن نعدل عنها إلى تفاسير أخرى. مثلا على سبيل المثال الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما المراد بالصلاة الوسطى؟ نجد أقوال كثيرة جدا، قيل إن صلاة العشاء، وقيل صلاة المغرب، وقيل صلاة العصر، وقيل صلاة الظهر، وقيل صلاة الفجر، وقيل الصلوات كلها، وقيل هي تتنقل، وقيل أقوال كثيرة. لكن إذا نظرنا في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه ثبت عنه أنه فسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر. حبسونا عن صلاة في غزوة الخندق، قال حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الصلاة الوسطى بصلاة العصر، فلا يجوز أن نفسر لا بالمغرب ولا بالعشاء ولا بالظهر ولا بالفجر، ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير فليس لك أن تعدل عن هذا التفسير. هذا على سبيل المثال. أو أقوال الصحابة رضي الله عنهم، إذا ثبت أقوال للصحابة رضي الله عنهم فلا يجوز العدول عنها إلى تفاسير أخرى. هذه قواعد أساسية يجب علينا أن نفهمها ويجب علينا أن نستوعبها. فحكم تفسير الصحابة يجب الأخذ به، يجب الأخذ به ما لم يتعارض مع أحد، ما لم يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون سنده واهيا أو غير مقبول. فإن صح سنده وجب الأخذ به. كذلك أقوال التابعين، هل يجب علينا أن نأخذ بها؟ إذا وجدنا آية لم نجد لها تفسيرا لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، ثم وجدنا فيها أقوال التابعين كتفسير مثلا الحسن البصري أو قتادة أو تفسير سعيد بن جبير أو غيرهم، هل يجب علينا أن نأخذ بأقوال الصحابة التابعين أو لا يجب؟ من العلماء من قال يجب علينا أن نأخذ، ومنهم من قال ليس علينا واجب أن نأخذ بأقوالهم. والصحيح أن الصحيح في ذلك أن نعرف أن التابعين هم تلامذة الصحابة، وأكثر علمهم أخذوه من الصحابة، لم يأخذوا من تلقاء أنفسهم، ولم ينزل عليهم وحي، ولم يذهبوا إلى غير الصحابة حتى يتلقوا هذا العلم، وإنما هم لازموا الصحابة وأخذوا، فعلمهم الذي بين أيديهم هو علم الصحابة بلا شك. فنقول بلا شك أن الصحابة أنه يعني لزاما أن يؤخذ بأقوال التابعين متى إذا اتفقت أقوالهم، أما إذا اختلفوا فلا يجب. فإذا وجدنا أقوالا للتابعين أو نجد تفسيرا للتابعين قد اتفق أكثر أجلاء أو أكثر كبار التابعين عليه، واتفقت أقوالهم على تفسير هذه الآية وكل مفسرها بهذا الرأي، فيجب علينا أن نأخذ به. أما إذا وجدنا أن تفاسيرهم قد اختلفت، فنجد مثلا هذا يفسر بكذا وهذا يفسر بكذا وهذا يفسر بكذا، فلا يجب عليك. أما أن تأخذ به، نعم تأخذ به لا مانع، نعم تأخذ به، لكن لا يجب عليك بمعنى أنك إذا تركته لا تأثم، أو إذا فسرت أو إذا أخذت بتفسير غيرهم لا تأثم، بخلاف ما تقدم كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير الصحابة رضي الله عنهم. لكن كما ذكرنا لا بد من النظر في الأسانيد، مرحلة النبوة، مرحلة عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرحلة عصر الصحابة، ومرحلة عصر التابعين، لا بد من التثبت في أسانيدها. أما أن نأخذ كل ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو غيرهم لا فلا, فلا, فلا يمكن هذا، لا بد من النظر فيها والتأمل فيها. مثل ما ذكرت لكم في عصر التابعين، يعني أو في آخر عصر التابعين وبداية المئة الثانية، بدأ ما يسمى بمرحلة تدوين التفاسير. فبدأ أهل العلم يحفظون تفاسيرهم في كتب وفي مدونات، هم كانوا يتناقلونها بالمشافهة وبالأسانيد. فلما وصل إلى هذا، وذلك في عصر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فإنه لما رأى أن توسع البلاد الإسلامية ورأى دخول كثير من غير المسلمين في الإسلام، ورأى أن بدأت يعني آلة الحفظ عندهم تضعف، وقل العلماء، ومات كثير من حفظة السنة ومن حفظة العلم ومن يحملون العلم، فرأى رضي الله عنه أن يجمع يعني يجمع الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم في كل فنون العلم، ومن هذه الفنون فن التفسير. فأمر بجمع السنة، والسنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتدخل في ذلك أقوال الصحابة إذا قلنا بالآثار الواردة يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. فبدأ يدون علم التفسير ضمن كتب السنة. ولذلك لو نقرأ في كتب السنة كصحيح البخاري نجد كتاب التفسير عند البخاري، مسلم نجد كتاب التفسير، السنن الأربع وغيره والمسانيد والمعاجم نجد هناك آثار كثيرة في تفسير القرآن الكريم، سواء رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم أو كانت موقوفة على الصحابة أو كانت من أقوال التابعين، نجدها في كتب الأحاديث. بعد يعني هذه الفترة الأولى وهذه المرحلة الأولى التي جمع فيها ودونت فيها كتب أقوال التفاسير في كتب السنة، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى وهي تفسير القرآن استقلالا عن السنة. فبدأ العلماء يفسرون السنة أو يفسرون القرآن الكريم، أو بدأوا يجمعون التفاسير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين في كتب مستقلة، مثل تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني

من العلماء من قال نكتفي بتفسير القرآن والقرآن وبالسنة بأقوال التابعين فهم كفونا، فينبغي أن نقف عندها عند هذه الحدود ونتجاوزها. فمن العلماء من منع مطلاقا التفسير بالرأي، ومنهم من أجازه إذا تمت الشروط، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الله هناك آيات كثيرة تدل على التدبر، يعني هناك آيات التفكر في القرآن، آيات التذكر، فهل من مدكر؟ عندنا آيات تحث على التدبر والتأمل والتفكر في القرآن الكريم، فهذه كلها تدل على جواز الإنسان. ولذلك في آية النحل وأنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. شوف الآية لو تأملناها، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، ثم قال بعدها ولعلهم يتفكرون. فهذا دليل على جواز التفسير بالرأي، دليل على جواز، وهو أفضل مثل ما نصف عليه الآية أن نجمع بين الأمرين، نجمع بين التفسير بالأثر والتفسير بالرأي، فنبحث عن التفاسير بالآثار الصحيحة، فإذا وجدناها اكتفينا بها، إذا لم يجد فالمجال لك أن, أن, أن, أن تتأمل وتنظر في القرآن الكريم وفي آياته، فهذا يعني مما أمر الإنسان بالتدبر والتفكر فيه متى إذا تمت فيه يعني شروط يعني إذا تمت فيه شروط التفسير وآدابه ويعني وضوابطه. التفسير بالأثر مثل ما ذكرنا لكم متى يقبل؟ إذا صح سند. طيب لماذا يعني لماذا نقول إذا صح سند؟ نقول لأن هناك روايات كثيرة وصلت إلى الوضع وإلى الكذب في التفاسير، سواء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة أو على التابعين كما ذكرنا وبينا أسباب ذلك. فأسباب ضعف الرواية، أسباب ضعف الرواية أولا هو ظهور الوضع، وذكرنا أن من أسباب الوضع في التفاسير هو نشأة الفرق، تفرق الأمة ونشأة وظهور الفرق كفرق الخوارج مثلا والصوفية والرافضة وغيرهم، هؤلاء تسببوا في وضع كثير من الأحاديث والآثار في تفسير القرآن الكريم على الصحابة رضي الله عنهم. كذلك يعني قد يكون هناك الانتماء السياسي قد يكون سبب في ذلك، يعني مثلا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو كذب على الصحابة في تفسير آية يكون مثلا تنسب إلى دولة أو إلى حاكم أو إلى كذا، مما يسمى بالانتماء السياسي كذلك. وأيضا من يعني من أسباب الوضع هو دخول كثير من غير المسلمين في المسلمين، يعني دخولهم يعني لغرض هو الكذب، كما فعل المستشرقون وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام، وغيرهم أيضا من اليهود والذين ادعوا الإسلام والمنافقين الذين ادعوا يعني الإسلام وهم قصدهم بذلك هو تشويه الإسلام والكذب على يعني أو إيراد بعض الأحاديث والآثار المكتوبة على الصحابة أو على التابعين أو على النبي صلى الله عليه وسلم. من أقوى الأسباب أن حذفت الأسانيد. حذف الأسانيد هو من أشد أسباب التي دعا يعني دفعت، لو كانت الأسانيد موجودة لعرفنا الصحيح من السقيم، لكن لما يقال لما نقرأ في كتب التفاسير مثلا تفسير ابن عباس، طيب من أي رواية؟ ابن عباس له تلاميذ كثيرون يروون عنه، من هم حتى نقبل ونرد؟ إذا جردت الأسانيد وأصبح هكذا مجرد قول ابن عباس، قول مسعود، قول أبي، قول علي وقول كذا من غير أسانيد، فهذا يجعل الأمة يعني يختلط عليه الصحيح من الضعيف. هذا من أشد طرق أو من أشد الأسباب التي يعني دخل منها الوضع وكذلك والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد بيان هذه الأمور وهذه الأساسيات وهذه القواعد، فيمكن لنا أن الآن أن يعني ندخل على التفاسير أو نأخذ يعني أكثر أو نستطيع أن نمر على بعض أو أشهر كتب التفسير. وحقيقة أيها الإخوة يعني من الصعب جدا أن نمر على جل التفاسير، فالتفاسير بالمئات لا يستطيع أن يعني أن نعرضها في مثل هذا الوقت اليسير، فهي تحتاج إلى وقت طويل جدا يعني لعرضها. ولذلك سنمر على أشهر التفاسير التي يحتاجها طالب العلم،

وهو كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، الأول مشرقي والثاني مشرقي وهذا مغربي، وهو تفسير البحر المحيط لأبي حيان. وأبو حيان من علماء الأندلس لكنه انتقل إلى مصر وعاش فيها وألف كتابه هذا البحر المحيط وسماه بهذا الاسم. والبحر المحيط طبع عدة طبعات، أشهرها أنه في 8 مجلدات، اختصره أيضا هو يعني اختصر الكتاب، ولكن هذا التفسير الذي نتحدث عنه البحر المحيط على اسمه، يعني اسمه واضح أنه بحر ومحيط، ويعني يعد من أبو حيان من أئمة اللغة والإعراب، وقد ملأ تفسير هذا بالمسائل النحوية، فهو يعني عندما يأتي إلى تفسير الآية فهو يفسرها ويبين معانيها ثم يبحر في المسائل النحوية ويذكر خلافات النحويين وخلافات البصريين والكوفيين ويذكر أقوال النحاة ويتوسع في هذا المجال ويذكر خلافهم في ذلك ويتكلم عن المفردات اللغوية وعن الإعراب وإعراب هذه الآية وسبب، ثم يورد القراءات الكثيرة حول التي تخدم الإعراب والتي تفيدهم في الجانب المسائل الإعرابية، فهو يهتم بهذا الجانب كثيرا، وإن كان له عناية أيضا بأسباب النزول وبالنسخ والمنسوخ وبيبان معنى الآيات وكذا، إلا أنه يبحر في هذا. فالذي يقرأ في البحر المحيط يعيش مع النحاة، يكون كأنه يقرأ كتاب نحو، الذي يقرأ تفسير البحر المحيط كأنه يعيش مع، كأنه يقرأ كتاب من كتب النحو، ولكنه نحو متعلق بالقرآن الكريم، فهو يفيد في جانب طالب العلم، يفيده في جانب فهم الآيات القرآنية من الناحية اللغوية والإعرابية، من الناحية اللغوية والإعرابية يفيدك هذا الكتاب أنك تستفيد منه. ولذلك يعني كل شخص يأتيك بتفسير تستطيع أن تستفيد، لا الفلسفة والطب والفلك وذا تجدها عند الرازي، تروح للنحو والمسائل العربية تجدها عند أبي حيان، تروح لكذا البلاغة تجدها عند الكشاف وهكذا. ولذلك تجد هناك يعني عدة توجهات لهذه التفاسير. من التفاسير أيضا نأخذ بعض التفاسير المتأخرة، وهي من التفاسير التي يعني طالب العلم أن يعتني بها، هو تفسير محاسن التأويل للقاسمي، وهو من علماء الشام وقريب وفاته قريبة، يعني توفي سنة 1332، يعني ما يقرب من 100 سنة تقريبا توفي هذا الرجل، عاش في الشام وألف تفسيره وعرف بسلامة عقيدته، عرف الرجل بسلامة العقيدة. وكتابه محاسن التأويل للقاسمي، هذا الكتاب طبع في 17 مجلدا، يعني من مزاياه أنه سلفي العقيدة، أنه يدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة، أنه يتعقب الأقوال الأخرى المخالفة للمذهب أهل السنة والجماعة، أنه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم، لكن أخذ عليه كثرة النقول، أنه ينقل كثير، تجد صفحات كثيرة ينقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولما سئله في زمانه عن ذلك قال إني رأيت الناس في بلاد الشام في زمانه أنهم لا يقبلون أي كلام إلا إذا نسبت إلى شخص من أهل العلم، فيقول عندما يأتي بكلام لهم لا يقبلونه، فلما يقول لهم هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقبلونه، إذا قال هذا كلام ابن القيم، هذا كلام ابن حجر، هذا كلام فلان قبل، وذلك أكثر هو من النقل في تفسيره، ورجاء تفسيره بهذه الموسوعة. من التفاسير أيضا تفسير المنار، وهو مطبوع وموجود، ولكن تفسير المنار لم يكتمل تفسيره، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا من علماء مصر، توفي سنة 1354، يعني ما يقرب من 80 سنة تقريبا توفي، وألف هذا المؤلف، أو كان أصل هذا التأليف، كان هناك مجلة تسمى مجلة المنار في مصر، كان يكتب بها الرجل، يكتب تفسير القرآن، ثم جمع وسمي تفسير القرآن الحكيم أو تفسير المنار، ولم يكمله وإنما وصل إلى سورة يوسف وكتب الكتاب جميل، يلاحظ عليه بعض الملاحظات، لكنه بجملته قريب من

الذي تميز بمزايا عظيمة، من أشهرها أنه يعد من أشهر التفاسير، من أشهر تفاسير القرآن بالقرآن، ولم يسبق إلى هذا التفسير شيء. يعني شوف مع أنه متأخر في عصره إلا أنه لم يسبق إليه أحد من المفسرين إلى هذه الطريقة التي التزم بها، ولا يبين آية إلا بآية أخرى أو بقراءة سبعية. كذلك من المزايا التي ذكرناها أنه عنده دقة في استنباط الأحكام الفقهية والمسائل الأصولية والمسائل النحوية، وهو يهتم بالفقه والأصول والنحو، ويرد الأشعار وأقوال العرب فيها، فهو موسوعة في هذا الجانب. يقول هنا، يقول يعني يعد هذا التفسير بحق من خير المؤلفات في التفسير قديما وحديثا، ومن أتبعها للسنة وبعدها عن بدعة، والقارئ فيه يجد رائحة علماء السلف ونقاء سريرتهم وصفاء عقيدتهم ودقة استنباطهم وسعة علمهم، رحم الله مؤلفه رحمة واسعة. وإلى هنا نختم الكلام حول هذه التفاسير وحول هذه السيرة العطرة حول تفسير القرآن العظيم، وما مر به من مراحل، يعني سواء في يعني منذ نشأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير النبي والصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ثم تدوينه والمؤلفات التي ألفت فيه، ثم بيان أن التفسير انقسم إلى قسمين، تفسير المأثور والمؤلفات فيه، وتعرضنا لأشهر هذه المؤلفات وإن كانت المؤلفات فيه كثيرة، ثم تفسير القرآن بالرأي، وعرفنا أن الرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وذكرنا نماذج مختلفة سواء عند المعتزلة وفي مقدمتهم الكشاف للزمخشري، أو عند الأشاعرة وفي مقدمتهم مفاتيح الغيب الرازي، أو ما يتعلق بالنحو والتوسع بالنحو كالبحر المحيط، أو ما يتعلق بالعصر الحديث كتفسير مثلا المنار أو تفسير السعدي أو تفسير الشنقيطة أو غيرها. ولعلنا نقف قليلا مع بعض هذه الأسئلة التي وردت من بعض الأخوة ونقرأها على عجالة. يقول هذا: هل يوجد تفسير لشيخ الإسلام تيمية؟ الصحيح أن الشيخ الإسلام تيمية لم يفسر القرآن كاملا، وإنما فسر بعض الآيات التي أودعها في بعض مؤلفاته، ثم بعد ذلك استخرجت، نقلت هذه التفاسير وجمعت من تفسيره. أما ما يقال أنه فسر القرآن كاملا أو ألف في تفسير القرآن، لم يؤلف، ولذلك هو ذكر في ترجمته أنه ذكر هو يعني أنه ندم في آخر حياته أنه لم يكتب في التفسير شيئا، وهذا يدل على أنه لم يكن. أما ما ينسب له من التفاسير التي يكتب عليها تفسير ابن تيمية، فإنها وإن قلنا إنها تفسير شيخ ابن تيمية فهي منقولة من كتبه ومجموعة من كتبه. طيب، يقول: ما قولكم في تفسير الهرري؟ هذا التفسير الهرري تفسير متأخر يعني معاصر وجميل، ويجمع ما بين المتقدمين والمتأخرين، لكن يعني أنا لم أستطع أحكم عليه من ناحية العقيدة، لكن الرجل يعني موسوعة، وتفسيره تفسير جميل ويعني ويجمع بين تفاسير متقدمة متأخرة، ويهتم بترتيبه وتنظيمه بطريقة مقبولة. ما قولكم في عقيدة القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن؟ الجامع يحكم القرآن القرطبي، القرطبي معروف أنه أشعري العقيدة، أشعري العقيدة، فهو إذا جاء عند آيات الصفات يؤولها على مذهب الأشاعرة صريحة، أن ولا يقال أنه على مذهب السنة والجماعة أبدا. صح أنه في بعض المسائل انتصر لها السنة والجماعة في مقابل المعتزلة، وهو يرد على المعتزلة ويناقش، لكنه لا يعد من أهل السنة والجماعة. طيب، الكتب المعتمدة في علم التفسير وأصول كتب التفسير التي ينقل منها كتب المعتمدة في علم التفسير، عندنا أشهرها مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية نقد تفاسير وأثنى على تفاسير، فيعد من أفضلها. عندنا كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي، هذا من أفضل الكتب التي تعرض في تاريخ التفسير والمؤلفات فيه، وهو عرض الكثير من الكتب وبينها ونقدها وأوضح ما فيها من مزايا. وغيرها هناك يعني كتب متأخرة مثل تعريف الدارسين لصلاح الخالدي وغيرها من التي ألفت في مناهج المفسرين، المؤلفات التي ألفت في مناهج المفسرين كثيرة جدا. يقول أفضل طريقة لقراءة كتب التفسير هو قراءة تفسير ابن كثير. أطال هذا جوابنا عليه ولا لا؟ إن درسنا كله عن أفضل طريقة لقراءة كتب التفسير وخاصة تفسير ابن كثير. عموما يعني حتى نعلق على هذا السؤال، طالب العلم مثل ما ذكرنا ينبغي أن عندما يختار الكتاب لابد أن يعرف من هو مؤلف هذا الكتاب. لما يأتي إلى تفسير ابن جرير، من هو تفسير ابن جرير؟ إذا عرف من هو ابن جرير أقرأ في كتابه، إذا عرف من هو الزمخشري أقرأ في كتابه، إذا عرف من هو الرازي أقرأ في كتابه. أما أن تأخذ كتاب وتأخذ عنوانه وتقرأ، لا. ولذلك لا بد من الحذر. ولذلك نحن لم نتعرض يا أخو أيها الأخوة، لم نتعرض كثير ما عندنا تفسير فتح القدير للشوكان لم نتعرض له، تفسير الجلالين لم نتعرض له، تفسير ابن سعود لم نتعرض، تحرير التنوير لم نتعرض، تفاسير كثيرة لأن الوقت ضيق والتفاسير يعني كثيرة جدا. فعلى كل ينبغي الإنسان أن يعرف من هو صاحب التفسير، ثم إذا عرف ينبغي له أن يسأل عن هذا التفسير أهل الاختصاص وأهل العلم، ثم بعد ذلك يقرأ في هذا التفسير. وأفضل قراءة أنك تأخذ التفسير سواء تفسير ابن كثير المألذي مثل تفسير ابن كثير، عرفت عقيدته وعرفت الرجل وعرفت سعة علمه تستطيع أن تقرأ في تفسيره. إذا أخذت آية من الآيات القرآن أو مقطع من مقطع القرآن الكريم تقرأه بهدوء وتحاول أن تتعرف على طريقة المؤلف، وخاصة تقرأ في مقدمة التفسير حتى تعرف طريقة المؤلف، لأن مقدمة التفسير مفتاح للتفسير. أما تدخل على سورة الفاتحة مباشرة أو سورة البقرة وأنت ما تعرف ما الذي ينهجه وما الذي طريقه وما طريقة المؤلف فيه، هذا قد يعني يضيع عليك الوقت بلا فائدة. فلا بد أن تعرف المقدمة، لا تعرف الرجل من هو، تعرف ما تقرأ في مقدمته ثم تقرأها بتأمل ومعرفة. هل هناك كتب أخرجت كلام أهل البدع في التفاسير المشهورة؟ نعم، فيه كتب كثيرة خاصة فيما يتعلق، هناك رسائل علمية سجلت فيما يتعلق بالإسرائيليات أو بالموضوعات أو بالتفاسير الساقطة، هناك مؤلفات ألفت لكنها تعقبت على تفسير معين إلا أن تكون التفاسير محققة تحقيقا علميا. طيب، يقول هنا أفضل كتاب في تفسير آيات الجهاد. لا، أنا ما أعرف أن في تفسير مستقل في آيات الجهاد، لكن هناك عندنا تفسير آيات الأحكام ويدخل ضمنها تفسير آيات الجهاد. يعني عندنا مثلا أحكام القرآن لابن العربي، أحكام الجامع أحكام القرآن لقرطبي، أحكام القرآن الجصاص، أحكام القرآن للكاية الهراسي، أحكام القرآن يعني لمحمد علي السائس، أحكام القرآن متأخرة، كتب كثيرة متأخرة، نجد أنهم يأتون إلى آيات الأحكام من أول القرآن إلى آخره، وضمن هذه الآيات ضمن آيات الجهاد. لكن آيات الجهاد استقلت وفصلت في كتاب واحد أنا ما أعرف، إذا كان هناك ممكن الله أعلم. يقول لماذا لا توجد حماية لأعراض المسلمين في الجامعات الإسلامية في دول العالم الإسلامي، يعني وتترك طيب مختلطة بنين وبنات ونحن نسمع ونشاهد؟ يعني يقصد يقول يعني قصده يعني في الجامعات التي خارج المملكة توجد هناك جامعات مختلطة، أكيد توجد هناك جامعات مختلطة، لماذا لا توجد حماية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث حماية لهم، نسأل ندعو الله عز وجل أن يبعث عز وجل سبحانه وتعالى حماية لأعراض المسلمين في الجامعات الإسلامية، وكل إنسان بقدرته بحسبه. إذا علم أن هذه الجامعة التي هي يعني هذه الجامعة التي يريد أن يدرس فيها وهي جامعة خارج جامعة يعني في خارج المملكة مثلا، ويعرف أن فيها اختلاط ويعرف أن فيها تدرس بعض المواد الفلسفية والكلامية أو المواد التي تتعلق بقدح في العقيدة أو في اختلاط البنين والبنات أو كذا، يجب عليها أن لا يدرس فيها أو لا يدرس فيها. لماذا؟ لأن سيدفع نفسه أو يعني العرضة يعني العرضة لما يقتح في دينه، فإن الإنسان يعني يطلب العلم في أماكن تطمئن لها النفس. يقول من يريد أن يتبحر في علم التفسير ماذا يقرأ غير التفاسير وأسباب النزول؟ هل هناك كتب أخرى؟ هل ننصح بأشرطة تفسير الشعراوي؟ نقول التبحر في علم التفسير، كتب التفسير بالمئات، فإذا استوعبت هذه كتب التفسير انتقل إلى غيرها. فأنت الآن في بداية العلم وتبدأ التفاسير بالمئات، وتبدأ بالتفاسير المشهورة المعروفة كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرها والسعدي وغيرها المشهورة، ثم تبدأ تتبحر في الكتب الأخرى. وأنا أظن أن قد يعني يمضي عمرك كله وأنت لم تنتهي من كتب التفاسير، لأن التفاسير كثيرة وبالمئات. هناك كتب كثيرة، أسباب النزول، أسباب كتب أحكام القرآن وغيرها. ننصح بأشرة التفسير الشعراوي، تفسير الشعراوي فيه خير وفيه غير ذلك. ننصح نعم تستطيع أنت أن يعني الرجل يعني عنده بعض الأخطاء، عنده بعض الملاحظات العقدية، عنده بعض الأخطاء التي يعني يلاحظ عليه، لكن بجملته التفسير من حيث البلاغة، من حيث البيان، من حيث إعجاز القرآني جميل. الإنسان يستفيد من ما فيه ويحذر ما فيه من خير ويحذر ما فيه من شر. لا ليس سلفيا أبدا. يقول هنا غير واضح الكلام، يقول بعض الطالبات في الجامعة يصورون طالبات بملابس النوم أو بملابس غير شرعية، ثم تنقل هذه الصورة وقد تحفظ قد لا تحفظ قد تنشر. بلا شك أن هذا لا يجوز، إيذاء من المسلمين ونشر الفساد ونشر العورات، وبلا شك أن هذا أمر محرم، وهو من إشاعة الفتنة وإشاعة مثل هذه الأمور المحرمة. الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الإنسان يحذر أن يعني كل ما يأتيه من بعض المحادثات أو بعض الصور أو بعض المقاطع أن ينشر فقط، مجرد نشر، هذا قد يدخل في مثل هذا الوعيد الشديد من إشاعة الفتنة وإشاعة الفساد بين الناس والقذف في أعراض الناس. طيب، يقول هل يوجد اختصار تفسير ابن جرير الطبري؟ نعم موجود اختصار، أظنه لصلاح الخالدي، ولكن الاختصار يعني لم يصل إلى درجة المطلوبة، هو اختصره ولكن البقاء على الأصل أولى. هل البغوي سلفي العقيدة؟ نعم، قد يوجد بعض الأشياء النادرة جدا التي أولها لا يخلو كتابه من هذا، لكنه بجملته على مذهب السنة والجماعة. هل يوجد تفسير القرآن لعالم حنبلي؟ نعم، تفسير كثيرة مثل ما ذكرتم بالمئات، أشهرها تفسير بن عادل الحنبلي، اللباب في تفسير الكتاب لابن عادل الحنبلي في القرن الثامن، موجود الكتاب ومطبوع، وغيره تفاسير كثيرة لأهل السنة والجماعة للمذهب الحنبلي فيه موجودة. صح أنها لم تكن مشتهرة لأن المذهب الحنبلي لم يكن مشتهرا في العالم الإسلامي كشهرة الشافعي أو المالكي أو غيره. هل يجوز طلب التفسير من العامي أو طالب العلم من باب التعليم؟ تفسير طلب التفسير من عامي؟ لا، العامي الذي لا يعرف لا يجوز، إذا كان يعرف نعم، إذا كان يقول أنا قرأت في تفسير هذه الآية وأعرفها ويقرأ ويبينها ما في مانع، لكن إذا يتكلم بالقرآن من غير علم هذا لا يجوز. ما هي الفنون معرفة التفسير من القرآن؟ مثل ما ذكرنا يعني تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة، هذه أحسن الطرق، أو بأقوال الصحابة والتابعين، أو بالاجتهاد والاستنباط لمن عنده آلة الاجتهاد والاستنباط. يقول إذا لم يصح سند في تفسير الآية ولكن تفسيره مقبول، هل يؤخذ على أنه تفسير بالرأي أم لا؟ نحن نعرف أن هناك تفاسير كثيرة يعني مراسيل التابعين يعني كسعيد بن سيب وغيره يرسلون كثير من الأداء، وتجد لها ليس لها أسانيد أو بعضها منقطعة الأسانيد، هل نقبلها أو نقبلها؟ نقول إذا كانت صحيحة، تفاسير صحيحة، ليست أسانيد صحيحة، لا نقول أسانيد، وإنما التفاسير بذاتها صحيحة كما أشار شيخ الإسلام تيمية، يقول إذا كانت معاني صحيحة ومقبولة فهم أولى بالقبول من كلام المتأخرين. نحن ذكرنا أن تفسير بالرأي إذا كان صاحبه صاحب عنده علم بالاجتهاد وعنده علم بالمعرفة ثم فسر هذه الآيات، إذا كان من هو أولى منه من التابعين نقول نعم يقبل وهو أولى من غيره. هذا نفس السؤال، يقول يوجد كتاب تفسير القرآن للشيخ الإسلام ابن تيمية، نقول هو جمع من مؤلفاته، ما وجد له فهو مجموع من مؤلفاته. أريد فهم القرآن إذا قرأته بطريقة سهلة ويسيرة، ما أفضل كتب التفسير القراءة على جماعة المسجد؟ ما رأيكم في الإعجاز العلمي؟ أقول فهم القرآن تفهمه إذا كنت مستحضر معنى الآية ومستحضر ما تقرأه، فهذا الطريق للفهم. أما أن تقرأ الكتاب وأنت تفكر بيمينا وشمالا، أو تقرأ وأنت غير متهيئ كأن يكون في عندك مثلا تعب وإرهاق ونوم، أو تقرأ في مكان فيه تشويش، هذا ما ستستطيع أن تستوعب الكلام. أما إذا كنت في مكان مناسب والجو مناسب وأنت متهيئ لهذه القراءة فإنك ستستوعب بإذن الله. طريقة سهلة ويسيرة، ما أفضل كتب التفسير للقراءة على جماعة؟ أظن يعني أفضل كتب التفسير اليسير هو تفسير الشيخ السعدي أو التفسير الميسر، هذه من أفضل التفاسير تقرأ على جماعة. رأيكم في الإعجاز العلمي؟ الإعجاز العلمي هذا يحتاج إلى جلسة كاملة حتى نوضح ما الذي يقبل وما الذي يرد. الإعجاز العلمي فيه ما هو مقبول وفيه ما هو مردود، فلا نستطيع أن نحكم على أي قضية أو على أي تفسير يتعلق بالإعجاز العلمي أن نقبله أو نرده، فهناك أشياء نقبلها ويجب علينا أن نقبلها، وهناك أشياء لا نستطيع قبولها فهي تحتاج. ولذلك شرط بعض أهل العلم للتفسير العلمي شروطا يعني لا بد من يعني تحققها في هذه الآية أو في تفسير هذه الآية أو في المفسر. إذا لم يصح سند في تفسير الآية ولكنه تفسير مقبول، هذا نعم أجبنا عليه. طيب، يقول يصل إلينا في برامج التواصل كلام في التفسير، هل أقبله أو لا أقبله؟ نقول ننظر، انظر فيه، إذا جاءك تفسير انظر فيه، إن كان أو أعرضه على من هو أعلم منك بالتفسير، فإن كان تفسيرا مقبولا أقبله، وإن كان تفسيرا غير مقبول فلا يجوز قبوله. طيب، أفضل كتب في كلمات القرآن، هناك كثير من الكتب كلمات القرآن، من أشهرها تفسير الجلالين، وهناك كتب معاصرة يعني حول كتب كلمات القرآن، منها لأظن محمد حسنين المخلوف، وإن كان يلاحظ عليه في شيء من العقيدة في تأويل بعض الأشياء، وفي أظن كتاب لمحمد الخضيري له كتاب في تفسير المفردات القرآن. طيب نعم، يقول الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، فهل شاركوا في الوضع؟ نعم لهم في الوضع، وقضية أنهم يكفرون هذه قضية عقلية، لكن التفسير هم يفسرون القرآن على حسب ما يخدم عقيدتهم ويشبع آراءهم وأهواءهم، يفسرون ويضعون ونعم كما يفعله غيرهم من الرافضة ومن الصوفية وغيرهم ممن خالفوا الطريق والمنهج الصحيح. هذا ما تيسر ذكره في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، ويجعلنا وياكم هداة مهتدين، وأن يعيد مثل هذه اللقاءات المباركة التي فيها نفع للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.